سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عن الجبين الساجد سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأنسام والطير شاديا وسل هذه الأكوان والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم إنا بضعف بشريتنا عصيناك وطمعا في واسع رحمتك وعفوك استغفرناك فمنا الذنب ومنك المغفرة فاللهم تجلى علينا بقبول توبتنا يا أرحم الراحمين. بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك. أيها الإخوة المؤمنون نبدأ معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله الله الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Thank you.

إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني أتاني ربي إلى صراط مستقيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قل إنني أتاني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين